يكون الخبر الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه العموم؟ عرفت الإشكال هذا؟ في شيء عصام؟ الآثار والأغلال عن هذه الأمة كجميع وعامة مرفوعة لا يوجد، لكن كأحد أفراد الناس قد يوجد. يأتي إنسان وهو محرم، يا فلان دخلت مكة تجاوزت الميقات، قال له اذبح بدنة وارجع للميقات واحرم بعمرة وبعد الحج بعمرة ثانية. هذا نوع من الآثار شديدة جدا، ويجد من يفتيه بذلك. يجي إنسان ماشي مع فلان، سافروا معا، قال يا شيخ نبغى نصلي، قصروا جمعة، قال لا الجمع لا نجيزه، هكذا يقول أبو حنيفة. فلابد أن تصلي كل وقت في وقته. وجدوا في ذلك مشقة عظيمة، الناس مسافرين وطريق طويل ورواحل شديدة، فأطاعوه إن هو المفتي لهم. وجاء إنسان وطلق زوجته، جاء سأل قال له تحرم عليك، لا تحل لك أبدا حتى تنكح زوجا غيره، مع أنه جاز له إرجاعها. هذه تقع آثار وتقع أغلال على بعض فراد الناس عقوبة لهم بما فعلوه من ذنوب. نقولنا قررنا فيما سبق، كل نازلة تنزل بابن آدم مما فيه كدر وتنغيص عيش بما كسبت اليد، نعم من التخويف في كفارة في رفع درجات. عرفنا هذا؟ فإذا الإنسان إذا قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا، صحيح ولا مو صحيح؟ واضح ولا مش واضح؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يحصل الإنسان بعض أنواع التفكير والهموم ما يود الإنسان أنه لم يخلق، شيء لا يستطيع بشر. يوجد هذا، ويوجد الإنسان عليه من الغموم والهم ما يتمنى أنه لو مات. هذا يحصل، لكن ليس يعني لا يكون لا يكون كوضع عام، إنما هو كمسائل جزئية فقط. فإذا قال الإنسان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما يشق علينا، ده صحيح وضع، لكن لا يعني ذلك أن في الشريعة تكاليف ما لا يطاق، غير صحيح. فمن فهم ذلك إنما ساق الآية لمنحا، لأنه هو تقرر عنده أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فقرر هناك مشقات وتكاليف في الشريعة، ففهم من ذلك الآية وقرر على هذا الفهم، لكن هذا غير صحيح. الصواب ما وضحناه لكم، نسأل الله التوفيق والهداية. نعم يا أخي. ولولا جواز ذلك لما علمنا هذه المسألة. ولولا جواز ذلك، أي جواز وقوعه، جواز وقوع إيش؟ ما لا يطاق. نعم. لما علمنا هذه المسألة، وإذا جاز تكليف ما قد علم أنه لا يكون، فقد جاز تكليف ما لا يوفق له ولا يعان عليه. يعني وإذا جاز تكليف ما قد علم أنه لا يكون، علم الله أن إيمان أبي جهل لا يكون، ماشي، وكلفه بالإيمان ولا ما كلفه؟ أمره بالإيمان، أليس كذلك؟ رأوا من هذا تناقض، وخروجا من هذا التناقض قال الله عز وجل في هذه التكاليف ما لا يطاق، فالعبد مجبور. عرفنا وجه الشبهة الآن، كيف قررت؟ واضحة تماما. أبو جهل حين كلف بالإيمان هل يعلم ما كتب الله له في الأزل؟ ما يعرف. واضح؟ وهل علم الله سبحانه وتعالى في الأزل كاشف للحقائق أو مجبرا لها مكرها لها؟ كاشف. العلم كاشف. يعني مثلنا هذا فيما سبق أنك تتفطن للطلبة وترى بعض النابهين وتعلم أن هذا سيفوز وهذا لا يفوز، وترى التجار وتشوف هذا في المكاسب شاطر في الحياة وترى أن هذا خامل ما يقوم إلا ضحا، وإذا ذهب إلى السوق ما يعرف يتصرف، ترى أن هذا سيكسب هذا لا يكسب، هذا علم. لكن هذا العلم دخل في مجرى حياة هذا فوجد فيه الكسب، وفي حياة هذا فوجد فيه الخسارة؟ ما ليس كذلك. كذلك علم الله سبحانه وتعالى، علم الله في الأزل سبحانه وتعالى أن هذا سيؤمن وأن هذا لا يؤمن، لكن هذا العلم لم يدخل في اختيار العبد، ما أكرهه على ذلك أبدا سبحانه وتعالى، لكن هذا فهم من العلم أن فيه نوع من إكراه. أبو جهل ما علم. ثم علم الله سبحانه وتعالى ما دخل فيه تصرف العبد، لم يدخل. وعلم الله ما في شيء يفوت عن علمي، كما أن كل شيء مخلوق فهو صادق العلم وصادق القدر. فإذا علم الله ذلك، كما أنت تعلم من عيالك أن هذا ولد نابي وهذا ولد غير نابي، تعمل من عيالك أن هذا صالح ولا غير صالح، لكن لا يعني ذلك أن هذا علمك هو الذي سخره وأجراه وأمره ونهاه، لا ليس كذلك. فمن فهم ذلك فهو مخطئ تماما. علم الله لكن هيأ لهذا أسباب وهيأ لهذا أسباب وأرسل لهذا رسل وأرسل لهذا رسل وأعطى كل ما شاءه سبحانه وتعالى من السبل التي تؤدي إلى الإيمان. هذا اختار بإرادته وهذا اختار بإرادته، هذا اختار بإرادته وهذا اختار بإرادته. أما علم الله سبحانه وتعالى ما دخل ولا غير الأحوال. نعم. فإن قيل وإذا جاز تكليف ما قد علم أنه لا يكون، فيقول أن الله كلف لكن علمه ما أثر في التصرفات. افهموا دي طيب، لكن ما فهموا هذا المعنى. اقرأ. وإذا جاز تكليف ما قد علم أنه لا يكون فقد جاز تكليف ما لا يوثق، ما لا يوثق له ولا يعان عليه. هذا صحيح، التوفيق والعون هذا صواب فيما قال المؤلف وخلاف لما ذهب إليه المعتزلة. بعد أن الله سبحانه وتعالى قدر وشاء في الأزل ثم أعطى الناس من يعني آلات الهداية من بعث الرسل وإنزال الكتب ومعرفة الخير والشر، صادف هذا فيه إرادة للخير وحب له وميول إليه مع أعمال حسنة سابقة، وصادف هذا هوى متبعا وقلب مشحون بالحسد والبغض والكراهية فأراد ذلك. هذا الحسد والبغض سابق للإرادة، يعني حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة، حين بعث لكفار مكة أول من سبق من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. لو إنسان يعني عاش مع أبي بكر أو قرأ سيرته بدقة لوجده فيه الرفقة وفيه قبول الخير عجيب جدا. يبكي من الآية، شديد في حق الله سبحانه وتعالى، محب للمؤمنين، مقبل على الخير، فيه من الصفات من أمور عجيبة جدا. فإذا جت هذا القلب كأنه مهيئ من قبل، فيه الفطر والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فمجرد أن سمع الرسول وعلم منه الصدق رواه وجه صادق وعلم منه الخير أقبل عليه فآمن به، ذاك فيه كبر وعناد، فسمع هذا القول تردد وراح البيت يستهزئ، ثم عرض عليه الأمر مرة ثانية وثالثة، لما علم الله منه ذلك طمس على قلبه فزاده ضلالا وأراد الكفر. فالتوفيق الأول لما علم الله من هذا إرادته للخير، وعلم من هذا إرادته للشر، لكن التوفيق لم تسبق الإرادة، لم تسبق إرادة البشر، إرادة البشر وقلبه مشحون بالهوى، فكان هذا موفق للخير أعين عليه وذاك لم يوفق وخلي سبيله. تخلية السبيل هو عدم التوفيق. تخلية السبيل عدم هذا ما أمده الله بعمله. رأى منه الضلال والغاية فما أمده الله بعمله. رأى منه الخير والإقبال ورقة القلب فأمده الله بعونه. هذه من مشاكل القدر العويصة جدا تكلمنا عنها بجمل بس فقط بسيط. نعم يا أخي. فإن قيل تقولون إن مقدور الله لطفا لو فعله بالكافر لآمن. نعم. قيل نعم. يقول العبد يخلق فعله كافر هو الذي خلق السماء هذه الشيء يقول العبد ما يقول كذا أو لهم يقول كذا المعتزل ما يقول ما يقول العبد يقول يخلق الفعل إيش قال له هو اللي يخلق الفعل الهداية هو اللي يجيب العبد الكهر هو اللي يجيب العبد ما يقولوا هم هذا قول أشاعرة تكليف ما لا يطاق قول أشاعرة ما في شيء رحمه الله رضي الله عنه في مسائل وفقهم فيها فقرة المثال ما يقولون ذلك ها؟ نعم تخطيلا تقولون إن في مقدور الله لقما لو فعله في الكاف إلى آمن قيل نعم ذلك اللقم هو القدرة التي بها يفعل الطاعة وهو ضد ما فعله بالكافر. قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. اللطف هذه من المصطلحات المعتزلة. المصطلحات المعتزلة هي أن الله عز وجل يهيئ للعبد أسباب الخير لطف الله به. أراد يقول اللطف هو القدرة التي بها يفعل الطاعة وهو ضد ما فعله من الكافر. قال الله عز وجل اقرأ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هذه المشيئة من المشيئة تنقسم قسمين المشيئة والإرادة. قسمنا لكم قسم هنا المشيئة ايه شرعية ومشيئة قدرية. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي المشيئتين هذه؟ كونية قدرية. كونية. المشيئة الكونية. هذه المشيئة الكونية. ليست كل نفس عندها هداها. فيها كفار وفي منافقين وكذا. لكن المشيئة الشرعية لا. شاء الله من عباده كل من يؤمنوا. لكن أبوا ذلك. ها؟ أما المشيئة الكونية فشاء هذا الصنف أن يكفر وهذا الصنف أن يؤمن. ها؟ نعم. تقرأ يا أخي. قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأخبار. ولا يجب على الله ذلك وهو متفضل في فعله إن شاء فعل. ولا يجب على الله ذلك تحت خط أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه لا أن العبد هو. الشاعر عندهم ما في شيء واجب على الله. والآيات كثيرة وكان حقا علينا نصر المؤمنين فلا تعلم يا معاذ حق الله على العباد. هذا الحق من الذي أوجبه؟ الله. الله سبحانه وتعالى. المعتزلة عندهم أن العبيد يجبون على الله حقا. إذا أحسن العبد وصلى وصام وتصدق فيجب على الله أن يفعل به الحسن ويدخله الجنة. نحن نقول يجب على الله لكن لا ليس بوجوب العبد لا. إنما الله أجب على نفسه أن الصالح يدخله الجنة. أوجب الله على نفسه. إجابة العدل هنا أي أوجب الله على نفسه، فالوجوب لم يوجبه العبد، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه، هو العبد الذي أوجب على الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه. نعم اقرأ. ولا يجب على الله ذلك وهو متفضل في فعله، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ومن زعم أنه سوى هو متفضل سبحانه وتعالى في فعله، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني استحسن يا إخوان يا ريت اللي يكون معكم قلم يكون قلم رصاص أفضل، ها ولو كان كتاب ملك الإنسان إنه قابل للزيادة وقابل للنقص وقابل كذا، ها وحين تكون عبارة يبغى لها إضافة استحسن المستقبل يكون معكم قلم رصاص. إن شاء فعل وإن شاء ترك، إذا كان إذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبق ما قدره الله وأوجبه على نفسه أن هؤلاء ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وقال في سورة قاف أشجار في جهنم هل انت لاتي وتقول هل من مزيد قبلها يوم نقول الجهنم هل انت لاتي وتقول لا ونعلم ما توسوس به ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وجاء صخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. يعني أنا ألزمت نفسي، أنا الذي ألزم الله سبحانه وتعالى، أنا قلت كلامه ما أبدله، فأنا الذي أوجب على نفسي هو الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسي لكون ذلك، فلا يبدل القول له، فما حكم به على الكافرين سيكون وما حكم به على المؤمنين سيكون، ماشي كذا؟ إذا تقرر هذه فكيف يقول المؤلف رحمه الله وهو متفضل في فعل إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ ما يصير هذا. المؤمن يدخل الجنة إن شاء الله، ها؟ والكافر يدخل الجنة إن شاء الله، إن شاء الله للتحقيق، ها؟ ليست يعني بالسكر. الله سبحانه وتعالى قال ما يبدل القول لدي، ها؟ لكن لا يجزم بفلان يدخل الجنة، لا نعلم. لكن نجزم بمن مبشرين بالجنة أبو بكر وغيرهم أنهم سيدخلون الجنة. كذلك ونجزم بالمؤمنين عموما يدخلون الجنة. واضح هذا؟ طيب حالهم الجنة يتغير؟ ما يتغير، ان الله قال ما يبدل القول لدي، ها؟ ما يقول ان شاء فعل ان شاء ترك، ما تجي معنا في البدايه دي امس. فهمنا هذه النقطه واضحه؟ اقرا عبد المغني. ومن زعم انه سوى بين الكافر بالنظر بالرؤيه بطل قوله بنفسين، امات احدهما قبل البلوغ وامات الاخر بالغا كافرا الاخر. طيب هذه مسألة شبهة أخرى يستفيد بعضا الدرس هذا لطلبة العلم. قال ومن زعم أنه سوى بين الكافر في النظر أي بين الكافر والمؤمن، من كلمة بين تقتضي طرفين، بين الطرف الثاني مذكور ولا غير مذكور، يعني مقدر، ها؟ يعني من سوى بين الكافر وغير الكافر وهو المؤمن في النظر بطل، يعني ناقضناه بنفسين، واحد صغير مات ودخل الجنة ومؤمن ولما أصبح كفر ودخل النار، يقوم الصغير يحتج، الصغير الكبير يحتج يقول أنت يا ربي لما أخذتني صغيرا حتى أكون مع أخي في المؤمن في الجنة، عرفت الاحتجاج ذا؟ انظر العبارة مرة ثانية، هذه إحدى شبه الأشاعرة. قال من سوى بين الكافر والمؤمن في النظر، ايش معنى في النظر؟ يعني في الآلات، في الاستطاعة الأولى أبو جهل وأبو بكر رضي الله عن أبي بكر ولعن الله الكافرين ولعن الله أبي جهل. المؤمن إذا استقر المؤمن الكافر إذا علمنا موته على كفر جاز لعنه، أما الكافر المعين الذي لا يعلم موته على كفر لا يجوز لعنه. الشاهد أن هذا رضي الله عنه هذا لعنه الله إبان حياتهما وحين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم استووا في الآلات، سوينا بينهم في المعرفة والنظر والتبصر وسماع الحجاج ومعرفة الرسول حق المعرفة، وقد يكون أبو جهل أكثر معرفة أبو جهل أكثر معرفة من أبي بكر قبل إسلامه، لا مستوى في المعرفة. يقول هو لا، إذا قلنا سوينا بينهم يحصل شيء كبير، ما هو؟ قال ننقض عليكم بهذا الإشكال. اقرأ الإشكال. قال أمات أحدهما، أي أن الله نفسين واحد فيهم مات قبل البلوغ، ومات الآخر بالغا كافرا مع علمه، لأنه لو بلغ كان كافرا. يعني لأنه هذا يقول المسجد ذكر باختصار، يقول يوم القيامة أنت يا رب قبضت نفسي هذا صغير دخلت الجنة، لما لم تمتني كذلك صغيرا فألحق بأخي الجنة. عرفنا ايش يكون دفع هذه الشبهة؟ مكبر علم وعارف. هذا يعني اولا هذا الاحتجاج ما يكون، هذا يوم القيامة لا يكون هذا اساسا، هو من باب الافتراض. لكن في الدنيا لان هذا جاي في الاخرة، هذا الذي كفر كفر عن بصيرة، هذا الذي مات الأطفال الصغار إن كانوا أطفال المؤمنين فهم في الجنة، وإن كانوا أطفال الكفار سيمتحنون كما مر علينا في الحديث يوم القيامة في أوائل كتاب شعب الإيمان. ماشي كذا معنى. أما الكبار فهو كفر عن إرادة واختيار لما في قلبه من الحسد والبغض لهذا النبي لهذا الإسلام، واضح هذا. أما في الدنيا هذه شبهتهم، يقول يجي الإنسان اللي برا يقول يا ربي ليه تموت هذا كافر، ليه ما خليته صغير وما ودته. هذا الذي يحتج هو علم بما في اللوح المحفوظ، لم يعلم كيف علم أن هذا أحياه مؤمن ثم شاء به أن يكون كافر وتركه بعد ذلك وقبضه، يعني كأنه قبضه من باب التعسف، أي أن الله عز وجل قبض هذا كان مؤمن ثم ارتد. والإنسان نسأل الله العافية والسلامة إذا دخلت بشاشة الإيمان القلوب ما يرتد الإنسان، لكن غالبا ما يكفر إلا وفي قلبه استعداد للكفر من قبل ذلك. أغلب من يرتد كانوا على شك وريب، ما كان فيه إيمان. كثير من المنافقين الذين في يوم أحد رجعوا ونافقوا كانوا في شك وريب، كان فيهم اضطراب. وإلا المؤمن إذا صدق وعلم وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذه الرسالة قليل من ارتد. فكل من ارتد إلا وتجد في قلبه شيء من شك وريب. فهذا أراد أن يقول هذه الحجة. قلنا له يا أخي كيف تعلم علم الله في الأزل أن هذا أجله كان صغير ثم يكبر؟ هذا أجله يموت وهو صغير، فإن كان من أولاد الكفار فسيمتحن يوم القيامة، فيعلم الله اللي هو كافر ولا مؤمن، وإن كان من أولاد المؤمنين فهو مؤمن. أما هذا الكافر الذي مات على كفر إنما مات على اختيار ورغبة منه لما في قلبه من البغض والحسد لهذا الدين. اقرأ الذي بعده. ونفسين ومات أحدهما مؤمنا وأبقى الآخر سنة أخرى حتى كفر مع علمه بأنه يكفر، والكلام في هذا يكفر. عن الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الخياط يقول سمعت ذنون يقول ثلاثة من علامات التوفيق: الوقوع في أعمال البر بلا استعداد له. ذنون يعني من الناس الصالحين، هؤلاء المتصوفة لهم أقوال، أحيان تكون هذه الأقوال لها شيء من الحق، وأحيان يكون كقول البشر لا معنى له، وأحيان تكون مصادمة للشرع. وأحيانا تكون مخالفة للشرع. فالإنسان ينظر إلى هذه الأقوال، فما كان موافقا للحق قلنا قررناه، وما كان خلاف ذلك بينا له. يقول ثلاثة من علامات التوفيق: الوقوع في أعمال البر بلا استعداد له، ده صحيح لكن ليست محصورة في هذه. الإنسان يمشي وأنت مارس صلاة الجماعة، ثم وجدت نفسك المسار راح تشتري حاجة، وإذا مسجد دون أن تعلم أن هناك مسجد، ودخل صليت فيه، أنت مستعد لصلاة الجماعة؟ ما كان مستعد. فقال هذه يعني هذا مثال يضرب له. فالإنسان إذا وجد أنه مساق لفعل الخير ولم يكن مستعد له من قبل، فهذه من علامات التوفيق، هذا صحيح لكن ليست محصورة في هذه. حتى المستعد لها، حتى المستعد يعني لأعمال البر، يعني يحب الإنسان يتصدق، فيخرج الصدقة ونفسه طيبة، ثم يذهب بها ويضعها في نفس مستحقة، هذه من علامات التوفيق، مع أنك أنت مستعد لها من قبل، كون الله وفقك أن تؤتيها لأصحابها، كونك تدفعها وأنت طيبة النفس، لبعض الناس يخرجها ضيق النفس فيها، هذه من علامات التوفيق. لكن كأن هذه يعني أظهر علامة من علامات التوفيق، وهذا يحمد الله عليها كثيرا. نعم، كثير من الأمور قد تكون لا تريدها أنت فيوافقك الله لها فتحمد الله عليها. وهذا مشاهد حتى في مسائل الحياة، حتى في مسائل الأعمال التي تخص الإنسان، تجد الإنسان يعني إحنا نشاهد في طلب العلم مسألة عويصة نسأل عنها فلا نجد من يعرفها، ولا ندري مكانها في موضعها في الكتاب، صدفة نفتح الكتاب نحصلها أمامنا، هذه من علامات التوفيق أليس كذلك؟ تسعى تطلب حاجة من السوق وما أدري في أي مكان يباعه، فإذا أمامك يباع، يعني هذه من باب الإعانة، هذه من باب الإعانة. نعم، اقرأ. والسلامة من الذنب مع الميل إليه. نعم، يجب إنسان مستعد للشر لذنب من الذنوب، ثم أخيرا يصرف عنه، فضل من الله وتوفيق. يقول هذه من علامات التوفيق، هذا كلام حسن. نعم، وقلة الهرم واستمرار الدعاء والابتهال كذلك، يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني يكون بقلب مكسور وفيه الخضوع والخشوع ما يتأتى في كل حين. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لا نحمل هم الإجابة إنما نحمل هم الدعاء، أي متى يكون القلب خالص متوجه إلى الله بصدق فيه الانكسار وفيه كذا، هذه ما تكون واتر كل وقت، قد يرفع الإنسان يديه في أي وقت لكن القلب لاهي، قد يرفع الإنسان يديه في أي وقت لكن ليس فيه الإخلاص الكامل، يحصل هذا، لكن المضطر والخشوع والانكسار تحصل في أوقات دون أوقات. فيقول من علامات التوفيق أن الإنسان لما يدعو ويبتهل ومنكسر الخاطر وجد نفسه في تلك الحالة يعلم أنها من علامات التوفيق، وهذه صحيحة. نعم، اقرأ يا أخي. وثلاثة من علامات الخذلان: الوقوع في الذنب مع الهرب منه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه يعني لا يتصور مع كل أحد، ليس كل من هرب من السوء ابتعد عنه يقع فيه، لا، الله يعين عبدا إذا استعان عبدا ربه سبحانه وتعالى يقول ذلك، لكن قد يرى الإنسان أن هذه الرشوة ما يحبها، صحيح، لكن مع ذلك لا يتورع أن يأكل مال اليتيم الذي تحت كنفه، ما يهم أنه يأخذ منه شيء، يحصل هذا، ما حب الرشوة لكن وقع كذلك، ليس معنى أنه يهرب من السيئة يقع في سيئة أخرى، وقوعه في السيئة الأخرى دليل على أنه مصر لذنب سبق ذلك، والإنسان ما يقع مع الذنب وهو ابتعد عنه. إذا رأيت الإنسان ينهار في ذنب ثم ذنب ثم ذنب فاعلم إنما هي ذنوب سبق ذلك. لذلك الإنسان يوم جاء السارق وقدم لأمير المؤمنين قطع يده، قال قل كم سرق؟ قال ما سرقت غير هذا، فقطعت يده. بعد ما انتهى قال تعال أخبرني، أصدقني القولة، كم مرة؟ قال خمس مرات سرق. قال إن الله أكرم من أن يفضح عبده في أول مرة، يوم يذم الإنسان مرة واحدة الله كريم يسترهم. لذلك إذا رأيت السارق فيده وقطعت يده فاعلم أن السرقات كثيرة من قبل ذلك. وإذا رأيت الزاني جلد 80 أو القاذف أعلم أنه سبق له من قبل ذلك مرات عديدة جدا. ما الله سبحانه أكرم من أن يفضح عبده أو كذا من أول مرة، يتوب عليه ويستره ويدله كذا. ويقول هنا إذا رأيت الإنسان يهرب من الذنب ثم يقع فيه فاعلم أنه من الخذلان، ونعوذ بالله من الخذلان. اقرأ. والامتناع من الخير مع الاستعداد له، أي وانغلاق باب الدعاء، وانغلاق باب الدعاء والتضرع. صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا وجد القلب قاسي، إذا وجد الإنسان يحب يدعو القلب مائل عليه، وأراد أن يقرأ ولسانه لا ينطلق، وأراد أن يسبح والقلب منشغل في المنزل، فاعلم أن في القلب قسوة يلجأ إلى الله. اللهم ردني إليك ردا جميلا، اللهم اعف عني، اللهم اغفر لي. لابد في النفس في حاجة، والإنسان فيه ذنوب فيستغفر الله ويتوب إليه، حتى أن الله سبحانه وتعالى يرد له شيء من إيمان وشيء من إطمئنان، فيكون الذكر سلس على القلب. يحصل الإنسان هذا، نكتفي بهذا القدر. اللهم